النقاش في الكتاب، وأضفنا عليه كتابا ثالثا لئلا يأكلنا الزمن، وهو كتاب المسيحية والسيف. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الأستاذ الشيخ أبي الحسن الندوي عليه رحمة الله، الندوي بالنسبة لدار الندوة. أحب في هذه المرة، أنا أعرف أن الكتاب الأول وهو كتاب الأستاذ محمود شاكر كان فيه بعض المشقة على بعض من لم يمارس القراءة، وهو كتاب سهل في الحقيقة. أنا كنت أظن أنه سيكون سهلا، لكن الإخوة شكوا منه، وخاصة في المقدمة. والمقدمات الكتب كما ذكر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز، بأن العلماء يستفرغون طاقاتهم وعلومهم في المقدمات، لأن المقدمة هي وجه الكاتب العلمي، به يبرز المرء نفسه. والكتاب الشيخ بدأ منهجه، لا نريد أن نعود للكتاب، ولكن بدأ بيان منهجه في تذوق الكلام، أن الكلام ليس فقط تذوق للشعر، وأن منهج التذوق ليس للشعر ولكنه لكل الكلام، وضرب مثالا بكلمة علي رضي الله عنه وبكلمة الحسن بن أبي الحسن البصري. الكتاب الثاني رأيت رغبة شديدة فيه، والأكثر أظهروا أنهم قد قرأوه من قبل، وهو كتاب بلا شك عملت المؤسسات العلمية والجماعات الإسلامية على نشر الكتاب، فانتشر هذا الكتاب، وهو كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للأستاذ أبو الحسن الندوي. وأبو الحسن الندوي من الذين يحسنون تسويق أنفسهم، وهذا من سياسة العلم والفكر، من سياسة العلم والفكر. فإن بعض الناس يكون لديه العلم ولكنه يموت علمه معه، أو يكتب كتابه وكتابه لا يحصل له الانتشار بسبب عدم إتقان هذا العالم أو هذا الكاتب لفن سياسة النشر. أنا أعرف بعض العلماء هم من أعلم أهل بلدهم، لكنهم ماتوا ولا يعرفهم إلا الخاصة، بل هم يعرفونهم أنهم علماء لكن لا يعرفون علومهم، يعرفون أنهم علماء لأنهم اختبروهم في مسائل، لكن أين علوم هؤلاء القوم؟ لا تجد. يعني في الأردن كان الشيخ أحمد السالك من أعلم أهل الأردن في الفقه، وكان كبار المشايخ الذين يشار إليهم بالبنان أنهم من الفقهاء يرجعون إليه، ومع ذلك هذا الرجل مات ولم يترك إرثا علميا قط. والسبب هو نفسيته، والسبب هو هذا الذي نتكلم عنه. هذا الأمر، الأستاذ أبو الحسن الندوي يحسن التسويق لكتبه، ولما أراد نشر هذا الكتاب ذهب بنفسه إلى مصر وعرضه على، في البداية عرضه كما ذكر في بداية الكتاب في قصة الكتاب، أنه عرضه على مؤسسة حكومية يقوم عليها الأستاذ أحمد أمين، ولكن حصل ما حصل كما قرأتم. لا نريد في هذه الجلسة أن نعيد ما قرأنا، نريد أن نحلل ما قرأنا وأن ندرس ما قرأنا وأن نقرأ ما قرأنا. القراءة اللي قلنا القراءة الواعية، أو كما سميناها في حلقة من حلقات شرح الموافقات القراءة الجدلية. فأبو الحسن يتقن هذا، ولذلك لم يكتفي أبو الحسن الندوي رحمه الله الذي مات في آخر عشرية من القرن الماضي، لم يكتفي بأن نشر كتبه وقام بطباعتها، ولكنه قام برحلات. أبو الحسن الندوي قام برحلات عديدة إلى العالم الإسلامي، بل هناك رحلة استغرقت تقريبا جميع بلاد المسلمين، بدأها من باكستان إلى إيران إلى العراق إلى الأردن إلى مصر إلى المغرب، وفي كل بلد يلقي محاضرة بما رأى في هذا البلد وماذا ينصح هذا البلد. مثلا إيران كتيب صغير، اسمعي مني يا إيران، وذكر فيها شيئا عجيبا في هذا الكتاب، أنه تجول في إيران فلم يرى مدرسة قرآن واحدة، وعزى هذا لاعتقادهم في القرآن، ونصح أهلها لما عمل محاضرة عمل هذه النصيحة ونصحهم أن يعودوا إلى القرآن. ولما وصل إلى دمشق تعرف عليه أبناؤها، وهناك ألقى مجموعة من المحاضرات أنشأت سلسلة كتبه الرائعة الرائعة، وهي رجال الفكر والدعوة في الإسلام، وتكلم فيها عن هؤلاء الرجال كلاما لا يشبهه أي كلام للمعاصرين. الآن سأبين خصائص هذا الرجل، نحن ما يهمنا أن نعرف ما خصائص هذا الكاتب وكيفية دخول هذا الكتاب في خاصية هذا العالم. فإذا الأستاذ أبو الحسن الندوي رجل رحالة ومفكر يقرأ بالإنجليزية، وهو من أئمة علماء التفسير في القارة الهندية. أبو الحسن الندوي للذكر مرجع في القارة الهندية في علم التفسير، وهذا هو تخصصه، وإن كان عندنا لم يعرف بهذه الخاصية لأننا لا نعرفه إلا من خلال كتبه، وهو لم يفرغ لكتابة تفسير، ولم يأتي إلى البلاد العربية في دورة علمية ليعلم بلدا ما أو أهل بلد ما يعلمها أو يعلمها التفسير أو ما يعرف من العلوم. فهذا هو أبو الحسن، ولذلك هو رحالة مكثر النشاطات، ومع تخصصه في التفسير إلا أنه كذلك إمام في الأدب العربي وإمام في الأدب الأردني، وإمامته في الأدب العربي جعلته أول رئيس للأدب الإسلامي، لأنه أنشأ رابطة الأدب الإسلامي، وكان هو أول رئيس لها إن لم تخن الذاكرة، وكان نائبا لابن باز. والحق أن الذي قام بها والذي فعلها هو، ومعه بعض العلماء وبعض رواد الأدب الإسلامي. وله الآن سنأتي، ومن تذوق هو من تذوقه للأدب العربي ومن تذوقه للأدب الأردي انتقد، وهذا سنأتي إليه من جملة خصائصه العلمية، انتقد ترجمة عبد الوهاب عزام لمحمد إقبال. ونحن في مشروع الألف كتاب، هناك كتاب سيأتي ربما نؤجله قليلا، وهي قصيدة إقبال شكوى وجواب شكوى، فهذه علينا أن نقرأها، والتي ترجمها الصاوي شعلان ولم يترجمها، الذي الصاوي شعلان لا يعرف الأردية، ومحمد إقبال كتب شعره في الأردية، فكان يترجمها رجل أعظمي من دار الندوة من الأردية إلى العربية، ويأخذها الصاوي شعلان الضرير الذي لا يعرف الأردية فيصيغ الفكرة شعرا، وهي في مطلعها حديث الروح للأرواح يسري فتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح وشق عنه صدى الفضاء. وانتقده وترجم، والشيخ ترجم قصائد إقبال ترجمة فكرية، فأحالها أي أبو الحسن الندوي فأحال شعر إقبال جثة هامدة، لأن الشعر ليس فكرة. وسنأتي نحن عند مناقشة الشكوى وجواب شكوى كيفية قراءة إقبال، لأن إقبال عليه كلام، وبعض المعاصرين كتب فيه كتابا ألحقه بالمعتزلة، وسنأتي إلى هذه القضية، ليس هنا مدار البحث فيها. فأما الحديث عن أبي الحسن الندوي، فهو إذن رجل شرعي متقن لهذا، رحالة كاتب جميل يتقن ما يكتب يتقن، وسنتكلم عن مزياته وميزاته وخصائص ما كتبه. الأمر المهم جدا كذلك في موضوع أبي الحسن، أن أبي الحسن صاحب فكرة ولكنه صاحب عمل، لأننا نرى الكثير من مجايليه من معاصريه يكتبون فكرا إسلاميا ولا يحملون هما إسلاميا، يكتبوا فكرا للفكر الإسلامي، وتجد أن وقد تكلمت عن هذا أن بعض الناس يحمل فكرا إسلاميا بمقدار القبة ولكن رجليه من أعواد من كبريت، لا يملك إرادة الفعل. وأبو الحسن ليس من هؤلاء، هو داعية، ولذلك ومتأثر جدا من مدرسة الشيخ محمد إلياس في جماعة التبليغ، وقابله ولكنه تأثر بل ذاب، وأكد الكلمة بل ذاب أبو الحسن الندوي في شخصية محمد يوسف الكندهلوي وعمق اهتمامه بالدعوة إلى الله، وهو صاحب كتاب حياة الصحابة، ورأى فيه شخصية فذة في وشخصية آسرة لم يرى مثلها في كل من قابله في قضية ذوبان هذه الشخصية في حياة الصحابة. ويستحق ذلك. الذين يعاصروا محمد يوسف الكندلوي صاحب الصحابة يثبتون له هذه المزية هذا الهم، ومات مبكرا، مات مبكرا. الآن النقطة التي همنا في هذا، هو أبو الحسن الندوي وعاش، كان معروفا ببساطته على طريقة علماء الهنود، وهذه مزية لعلماء الهنود أن العلم، وهذه تكلمت عنها والآن أبني عليها، وهو أن مؤسسة العلم في الهند بقيت مستقلة عن الدولة، ولذلك المساجد في القارة الهندية يعني في باكستان والهند وبنغلاديش، المساجد إلى الآن ما زالت أهلية، ربما أممت بعض المساجد لكن المساجد إلى الآن أهلية. ما معنى أهلية؟ أن يديرها الناس، فهي ليست خاضعة للحكومة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه الخصلة، وهي كون المؤسسة العلمية بعيدة وغير ذائبة في مع مؤسسة الدولة، جعل للعلماء خصائص. ما يهمني في هذه النقطة بعد خاصية الاستقلال وغيرها هي خاصية الزهد. فإن أنا ذهبت لديوبند ودخلت فيها ورأيت حياة علمائها، التي حياة العلماء الذين نقرأ عنهم، سواء خالفناهم في منهجهم في طرقهم، لكنهم على الجملة لا ينافسون الناس في دنياهم على الجملة، إلا لما دخل مال النفط. لما دخل مال النفط صار هناك فساد عظيم، وبدأت شراء الذمم، والجامعات تقوم بحسب من يدفع إلى آخره، ولكن على الجملة المؤسسة الديوبندية بقيت مستقلة. ولذلك كان أبو الحسن الندوي في هذا، إذا جلست إليه، وأنا جلست معه أكثر من مرة، ومع بساطته، رجل بسيط في مظهره، متواضع في هيئته، ومحب للمسلمين جميعا. هذه بعض خصائصه النفسية والشخصية. ما هي ميزات؟ الآن يكفي هذا أن نتكلم، وهو للذكر أبو الحسن الندوي هو حسني النسب، يعني ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين، هو أول ما كتب أبو الحسن. لكن ما الذي كان يشغل ويملأ ذهن أبو الحسن الندوي في الحقيقة؟ هو في فترة صراع الهوية، ولم يعالج الهوية فكرا كما عالجها الآخرون. يعني مالك بن نبي عالج قضية الهوية، أن نكون مسلمين أو أن نكون غربيين أو أن نجمع بين الإسلام وبين الغربية، من يغلب وكيف نوفق، هذه قضية كانت ضمن المعركة، ضمن معركة القرن الماضي وأوائل القرن الماضي ومنتصفه، وهناك من شغل بها فكرا، وهناك من شغل بها نفسيا، وهذا أمر يجب أن تضع تحته ألف خط، وهو أن هناك كثيرا من الأفكار لا تعالج من جهة صوابها الفكري أو عدم صوابها الفكري، لكنها تعالج من جهة النفس. الانهيار النفسي الذي أصاب أمتنا أمام الحضارة الغربية كان انهيارا نفسيا. أبو الحسن الندوي كان يعالج هذا الجانب، كان يعالج هذا الجانب ليعيد الثقة، وهذا الكتاب ضمن هذه المعركة. ما الذي يريده أبو الحسن من هذا الكتاب؟ يريد أن يقول بأنه يجب على كل مسلم أن يشعر بعزته وأنه موحل لقيادة العالم، وأن هذا العالم مع اتساعه ومع انبهار الناس بتقدم الحضارة الغربية لا يصلح لقيادتهم إلى الإسلام، وبالتالي يجب أن نربي كل مسلم على قيادة العالم، أنك أنت سيد هذا الكون وسيد البشرية، وهذا هو مبعث بناء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هذه قضية كانت حاضرة في نفس أبي الحسن، ولذلك عامة ما قام فيه من الكتب يدور على هذا الأمر. الأمر الثاني، لم نتحدث الآن عن لماذا خسر العالم، نتحدث عن ميزات كتبه. الأمر الثاني من ميزات ميزة وخصيصة لكتب أبي الحسن، واقرؤوها كلها وسأبين ما أخذ عليها الآن، اقرؤوها كلها مع اطمئنان نفس أنها كتب رجل تربوي. أبو الحسن الندوي، الكثير ممن يأتي إلى العلماء إلى المجددين في تاريخ الأمم في تاريخ هذه الأمة فيقرؤونهم على أساس علمي، على أساس الشجاعة، على أساس قول الحق، على أساس إدراكهم لواقعهم، على أساس مصادمة البدع. أبو الحسن الندوي اعتبر هذا، لكنه هذه انتبهوا لها لأنها أهم ما سيقال في هذه الجلسة، أهم ما سيقال في هذه الجلسة بالحديث عن أبو الحسن. إن أهم ما أدركه أبو الحسن الندوي في بناء المسلم المؤهل أو الذي ينبغي أن يكون مؤهلا لقيادة العالم هو بناؤه من جهة التعبد بينه وبين الله. وهذه عندما تقرأها للآخرين لا تراها بهذا الوضوح الذي يطرحه بما سماه التزكية، وقد أخذ عليه بعض ما أخذ في كلامه على التزكية سنأتي إليه. لكن أبا الحسن يعني الندوي إنما اهتم بهذه القضية، ولذلك لما جاء إلى كتب إلى شخصياته التي اعتبرها قد جددت في التاريخ الإسلامي اهتم بهذا البناء، كيفية دخول المرء لخلوته مع الله. وهذا في الحقيقة سر قرآني. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يا أيها المزمل قم فأنذر، يا أيها المدثر قم الليل إلا قليلا. هذا هو بناء القرآن لهذا الداعي الذي سيغير العالم، الداعية والعالم والقائد الذي سيغير العالم ليس إنسانا فكريا فقط، وليس إنسانا علميا فقط، وليس إنسانا يملك نفسية خاصة فقط، هو إنسان عابد لربه قبل كل شيء. ولذلك يقول كلمة عظيمة، يقول خبرت هؤلاء الرجال الذين غيروا وجددوا هذا الدين وغيروا مجتمعاتهم وأحدثوا الأهزات العظيمة في هذه الأمة، وجدت فيهم صفة جامعة لشخصياتهم وهي قيام الليل. هذا جانب لم يتحدث عنه أحد. نرى مثلا في الآخرين عندهم عظمة في طرح الجوانب الأخرى، الجوانب ببناء العقيدة وأثرها على النفوس. نرى في سيد رحمه الله كيف يجعل الإسلام حركة وكيف يجعل العقيدة صراعا مع الجاهلية. نجد أبا الأعلى المودودي يطرح فكرا صلبا إسلاميا في مواجهة الجاهلية الغربية، ويطرح رؤى فكرية عملية لبناء المؤسسة الإسلامية. لكن وهكذا نجد في مالك بن نبي طرحا قويا في إعادة صوغ العبارة الإسلامية صوغا معاصرا. نجد في هؤلاء هذه الجوانب، لكني لم أجد أحدا بمثل هذا الجلاء والوضوح والعمق في بناء شخصية العابد لدى المجدد والمغير. هذه قضية يجب أن تفهموها. كيف إذا دخل المرء بيته وأغلق عليه غرفة نومه كيف يكون شأنه مع ربه؟ كيف يكون إخباته؟ كيف يكون دعاؤه؟ كيف يكون استغاثته بربه؟ ما هو مقدار حزبه من القرآن؟ ما هو مقدار حزبه من قيام الليل؟ ما هو مقدار حزبه من ذكر الله، التسبيح، الاستغفار؟ يقول هذا هو مرجل الوقود والنار لحركة المسلم في تغيير العالم. هذه ميزة يجب أن تقرؤوها في كتب أبي الحسن. ولذلك لما تكلم، وهي من أعظم كتبه، ماذا خسر العالم المسلمين من أعظم كتبه، وكذلك ينافسه في هذه العظمة، هي سلسلته في رجال الفكر والدعوة في الإسلام، لما تكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لما تكلم عن أحمد السرهندي، لما تكلم عن الغزالي، وهكذا لما تكلم عن هؤلاء، عن عمر بن عبد العزيز، لما تكلم عن المجددين، عن هؤلاء المجددين، التفت إلى هذا العلق في شخصية هؤلاء العلماء، في تعبدهم. وهذا لو رأيتم الشخصية الإسلامية التي مع الأمانة والاعتبار التي أنتجها أبو الأعلى المودود في الجماعة الإسلامية، تجد نقصا في هذا الجانب. وعندما ترى الشخصية الدعوية التي أنشأها حسن البنا، ترى فيها ضعفا في هذا الجانب، ترى فيها هذا الضعف، لكنه ينتبه إلى هذه النقطة. وأنا أعتقد بأنها من دراسة ونظره وتأثره من الآن بقولوا أبو قتادة صار تبليغي، من الأستاذ محمد يوسف الكندهلي رحمه الله. وهذه من الأمانة التي ينبغي أن نذكرها، وهي مهمة جدا، مهمة جدا بمقدار في عالم الغيب وما تعمل معه، بمقدار ما تتقن وتهتدي مع الواقع وتتعامل معه. لا توكي فيوكي الله عليك. ارتباط عالم الغيب بماذا؟ ما توكي فيوكي الله عليك. كيف ربط عالم الغيب بماذا؟ بعالم الشهادة، بفعلك، بعلاقتك مع الله، باستغاثتك. كيف تحل المشاكل بينك وبين نفسك، وبينك وبين الله؟ كيف إذا غابت عنك قضية حللتها ليس بالنظر في الكتب فقط أقولها لأن هذا شيء مهم، ولكن كيف تحلها كذلك بقرب صلتك مع الله. أبو الحسن الندوي إمام في طرح هذه القضايا. هذه ميزة هذا أبو الحسن. الميزة الثالثة بلا شك الثقة بهذا الدين. هذه ميزة تملأ نفسه. أبو الحسن الندوي لا يوجد فيه مع قراءته الإنجليزية ومن قراءة الفلسفة الإنجليزية، إلا أن أبو الحسن لو فتشت في كل كتبه لا تجد خطا للجاهلية قد غزاه. تجد عند بعض المفكرين تجد أن هذه من الجاهلية، هذه من الضعف، من ضعف نفسه أمام الغرب ومن الجاهلية وهكذا. ولكن أبو الحسن هذا لا تدرك، لا ترى شيئا من هذا الجانب قط. يريد الإسلام بكل معانيه، ومن محاسنه مع أنه نشأ في بيئة مذهبية، إلا أنه نجح، أبو الحسن نجح نجاحا باهرا في الارتفاع عن المذهبية. لم يتحدث في كل كتبه، اقرأوا كل كتبه، لا تجد كلمة واحدة يريد أن يسرقك إلى مذهبه. ولذلك هو تكلم عن ابن تيمية، وأنتم تعرفون عند المذهبيين والمقلدة من هو ابن تيمية، وتكلم عنه، وتكلم عن المذهبيين، تكلم عن أحمد السرهندي، تكلم عن الغزالي وهو صوفي، ولما تكلم عنهم تكلم عنهم باعتبارهم شخصيات إسلامية وليس باعتبارهم ممثلين لمدارس فقهية أو مذهبية أو عقائدية. واضح الكلام هذا؟ ماذا أخذ على أبي الحسن؟ ماذا أخذ عنه عليه؟ وقع المسألة الأولى، وقع صراع الآن أبينه بما يمكن البيان به، والأمر يحتاج إلى تفصيل ربما الوقت لا يتسع له، ولو والفكرة القضية التي دار حولها الخلاف تحتاج فقط إلى ندوة خاصة بها. بعد وفاة أبي الأعلى المودودي، ونحن لنا كتب ولنا قراءات لأبي الأعلى عليه رحمة الله، أبي الأعلى المودودي بعد وفاته أخرج أبو الحسن كتابا، هذا الكتاب انتقد صورة المسلم الصحابي، هذه تسميته، انتقد صورة المسلم المهتدي في كلام أبي الأعلى. ما هي الشخصية؟ مبعث هذه القضية ليس أول شيء أفصل ما معنى هذه القضية، ثم أبين تاريخها، ثم أبين يعني رأيي فيها. ماذا تعني، ماذا يعني هذا الصراع؟ أنتم تعلمون أنه بسبب دخول المناهج الغربية في قراءة المناهج الغربية في قراءة الإسلام، المشكلة ليس مرات في قراءة الفروع، القراءة في المنهجية بكيفية قراءة هذا الدين، هل تقرأه قراءة سلفنا أم تقرأ هذا الدين قراءة غربية؟ فوقع بعضهم، وهذه تم فيها انحراف كثير، وبعضها وقع فيه انحراف يسير، وهو ما هي صورة المسلم، أي كما سميت في بعض الكتب، ما هي أو ما هو عمود الصورة للشخصية المسلمة، ما هو عمود الصورة؟ يقول أبو الحسن الندوي في كتابه في رده على بناء أبي الأعلى المودودي، وأنا سأفصل ما ينبغي، يقول بأن أبا الأعلى المودودي نظر إلى المسلم بأنه سياسي متدين، أولا سياسي متدين. تعرفون الآن لو أنتم رأيتم إلى شخصية من حزب التحرير، هذه مهمة، أنا قلت عن الأولى أنها أفضل ما ينبغي أن يقال، وهذه فرع منها، هذه الكلمة التي قلتها إنها إن أجل ما سأقول الليلة، لأن هذا الموضوع هو فرع مما تقدم. لو نظرتم إلى شخصية المتدين الذي ينشئه حزب التحرير لرأيتم أنه سياسي. هل هو فقيه؟ لا. هل هو عابد يحمل يسبح الليل والنهار ويقرأ القرآن؟ لا. بل هناك كلمات للشيخ تقي رحمه الله، تقي الدين نبهاني، يعيب على من حاول، انتبهوا تركون التلفونات، يعيب على من حاول جر حزب التحرير من كونه تثقيفا سياسيا، وبالتالي حزب التحرير تثقيفا سياسيا للفرد، وبالتالي عمل الحزب هو الصراع السياسي، وجره من كونه مفكرا سياسيا مثقفا سياسيا سياسيا إسلاميا إلى أن يكون فقيها. يقول هذه محاولات حدثت وفتن وقع بها الحزب، لكنه استطاع أن يمنع تحويل الحزب من أو الحزب من مثقف أو مسلم سياسي أو سياسي مسلم إلى كونه فقيها أو درويشا أو عابدا. إذن ما الذي يريده، ما الذي، كيف تبنى الشخصية؟ أولا في شخصية حزب التحرير كيف تبنى؟ بأنه سياسي، فيأتي الدين خادما لهذه القضية، أو تكون الوسيلة لفهم الدين أي لصبغ عمود صورة الدين هي السياسة، هو الصراع السياسي. ويقول أبو الحسن بأن هناك من صور المسلم هو أن عمود الصورة للمسلم المهتدي القرآني إنما هو القتال، أنه مقاتل، فكل ما يأتي من دين بعد ذلك يخدم شخصية الزرادشتي، لأن الفلسفة الزرادشتية هي فلسفة القوة، فلسفة نيتشه، بأن الإنسان يكون قائد عسكري ويصارع ويقاتل. ويقول بأن مدرسة عليكرة، هذه عليكرة تجدونها يعني مدرسة علي كرم الله وجهه، عليكرة هي مختصر لعلي، وهذه المدرسة هي مما نشأ فيها انحراف غلبة الفكرة الغربية على المنهج الإسلامي، كما هي طريقة محمد عبده، طريقة من معه، إنهم يريدون تحويل تفسير الإسلام تفسيرا يوافق المنهج الغربي يقول بأن هناك من أراد أن يبني الإسلام الشخصية المسلمة على أساس أنه الشخصية المقاتلة، وبعد ذلك الصلاة خادمة للقتال، الوضوء خادم للقتال، الزكاة فهمتم؟ أن الصورة هي الشخصية، كما أن في الأولى كما رأينا في الحزب الشخصية الأولى ما هي؟ الثقافة السياسية، وبعد ذلك الصلاة خادمة لها وإلى آخره وهكذا. يقول انتهينا من عرض القضية، يقول بأن أبا الأعلى المودودي وقع في هذا الأسر. وما هو الأسر؟ هو أنه جعل الشخصية المسلمة فيها غلبة السياسي على العابد وعلى المخبت، على ما ذكرناها سابقا من قوام الشخصية التي يريد أن يبنيها من؟ أن يبنيها الإسلام كما رآها أبو الحسن الأدوي. هذه الفكرة اعتمد هذا ما قال، إذ ارجعوا إلى المصطلحات الأربعة، وهذا سنقرأه، هذا من الألف كتاب سنناقشه، والمصطلحات الأربعة في القرآن الكريم لأبي الأعلى المودودي. يقول بأن من قرأ هذه المصطلحات الأربعة رأى أن منتهى الصراع في الوجود هو صراع على الحكم والقيادة، وليس هو صراع على من يكون متدينا ديانة إسلامية أو ديانة غير إسلامية. أساس هذه القضية لم ينشئها ليست ناشئة من أبي الحسن الندوي، وهو أظهر كتابه بعد وفاة أبي الأعلى المودودي، واتهمه تلاميذ أبي الأعلى المودودي وهم أبناء الجماعة الإسلامية في الهند، اتهموه بأنه بقوة سيل مع الاعتذار أنه جبان، لأنه أظهر كتابه بعد وفاة أبي الأعلى المودودي، لماذا لم يظهره في حياته؟ وصار ما صار من الكلام، واعتذر هو وقال هذا الدين أهم من وله محبة لأبي الأعلى إلى آخره. لكن هذه القضية لم ينشئها أبو الحسن، كان الذي أنشأها تلميذ أبي الأعلى المودودي وهو وحيد الدين خان. وحيد الدين خان صاحب كتاب الإيمان يتجلى في عصر العلم وغيره، هذا وهو مع تثبيته لمفهود من الإيمان، إلا أن وحيد الدين خان في طرح منهجه التغييري فاسد وأي فاسد، يعني هذا. وابنه الآن من مناصري الدولة الهندية على طريقة أبيه، الدولة الهندية المعاصرة، وهم يرون، وأبو الحسن هذا يرى هذه النقطة، بأن أبو الحسن هذه النقطة مهمة، لكنها على غير طريقة وحيد الدين خان وابنه الموجود الآن اسمه الظفر، ابن وحيد الدين خان ظفر، ويأتي مرات في قناة الجزيرة مدافعا عن الهند وسياستها كحكومة مع كل البطش، بل هو ظفر الدين خان على طريقة أبيه حتى بمنع استقلال كشمير عن الهند. وهذه قضية لا أريد أن أخوض فيها، فإن أبو الحسن الندوي نفسه أنا سمعته بنفسه كان يرى أن انفصال باكستان عن الهند كان خطأ، وحجتهم بأن انفصال باكستان الأرض المباركة، باك يعني مبارك وستان الأرض، يقول بأن الانفصال أضعف المسلمين في الهند. وأنا لا أريد أن أخوض في هذه، ربما يعني يأتي يوم ونتكلم عنها، وهي تحتاج إلى تفصيل كثير لنرى من المصيب من المخطئ وماذا وقع. ويكفي أن أقول بأن أول رئيس لجمهورية باكستان الإسلامية مات وهو لا يعرف كيفية الصلاة، مش لا يصلي، الذين يسمونه الإمام الأكبر، الإمام الأعظم، الأعظم كان لا يعرف كيفية الصلاة، لا يصلي، وهو خبيث زنديق إسماعيلي، ولكنه مات وهو لا يعرف الصلاة حتى على طريقة الإسماعيلية، لا يعرف. ويكفي هذا، لا أريد أن أفتح هذا الباب، لكن أرجع إلى القضية، وهي أن أبا الحسن أنشأ هذه المعركة، وأساسها أن وحيد الدين خان ألف كتابا وكان عضوا ناشطا قويا في الجماعة الإسلامية التي أنشأها أبو الأعلى المودودي، وخرج منها وكتب كتابا في نقد تصور أبو الأعلى المودودي للإسلام، وطرح هذه القضية بأن أبو الأعلى المودودي أراد، هذه عبارة وحيد الدين خان، أن أبا الأعلى المودودي رأى الإسلام من خلال المرآة. تعرفون لما تقف أنت عندما أراك أنا أراك على حقيقتك، لكن لما أراك من خلال المرآة كيف أراك؟ اليمين في اليسار واليسار. فقال رأى الإسلام مركبا، وهو الذي يسميه بعض العلماء بالتشيع، أذكرت هذا في الموافقة، التشيع، الإسلام موجود ولكنه مركب تركيبا خطأ، الرأس مكان الرجل والرجل مكان اليد وهكذا، فلو رأيت بدنه لوجدته كاملا لكنه على غير ترتيب سنني. هذه من الأمور، ما هو الآن هذه تصور المسألة. والحق لو رأينا تطبيق، الآن نعود، لو الآن انتهينا من عرض القضية، من عرض القضية، هل أصاب أبو الأعلى أم أصاب أبو الحسن؟ الصواب أنا مع أبو الحسن ندوي فيها، بأن الشخصية المسلمة عمادها هو التعبد لله والإخبات، ثم هذا الإخبات يسيح على بقية الحياة. لكن للأسف، وهنا نأتي إلى نقد أبو الحسن في نقطة ثانية، أن أبو الحسن، أن فهم أبو الحسن لقضية التغيير كانت قاصرة، ولذلك كان أثره في عملية التغيير كان ضعيفا. نعم له أثر على من قرأ كتبه، لكنه كان يعمل دون أن يدري ودون أن يفهم عمق الجاهلية في بعدها السياسي والعسكري، كان يعمل ضمن الثقافة الإسلامية دون أن يدخل مجال الصراع السياسي والصراع الاجتماعي والصراع، ولم يدخل كذلك مؤيدا لحركات الإصلاح العسكري، إن جازت هذه العبارة. ولذلك مما يؤخذ على أبو الحسن، هذا من جهة شخصية، أن أبو الحسن كان تأثيره في الحياة الإسلامية يكاد يكون ضعيفا، يكاد يكون ضعيفا، لا أريد أن أقول ضعيف هكذا 100%، ولكن يكاد أن نقول بأنه ضعيف، والسبب أنه لم يدرك الشيخ عمق الجاهلية. فلذلك، لكن هل، وهذه سنأتي إليها في قراءتنا للمصطلحات الأربعة، بلا شك أن أبو الأعلى المودودي في صياغته للإنسان كان عليه كلام، سنأتي إليه في موطنه وعليه ما يقال. وبس للذكر حتى تعرفوا شخصية أبو الأعلى المودودي، لما قام وحيد الدين خان بالكلام على أبو الأعلى المودودي، جاءوا لأبو الأعلى المودودي بكلام وحيد الدين خان، فقال أنا أعدائي مليون فليزيدوا واحدا، فليزيد هذا المليون واحد، ولم يهتم له. والحق أن الشخصية الآسرة بين قوسين، حطوها في الأسيد حتى تخفف، الشخصية الدكتاتورية تنتج نعاجا، وهكذا كان أبو الأعلى، كان أبو الأعلى آسرا، فأنتج تلاميذ لم يستطع أحد منهم أن يملأ فراغه. وهذا يعني مما يؤخذ على هذه المدرسة. المهم نعود، هذه النقطة الأولى التي أخذت على أبو الحسن. النقطة الثانية وهي ما اتهم به بأنه سنن التصوف. أبو الحسن ندوي له كتاب في التزكية، وجاء أحدهم من قرأ هذا الكتاب وقال لو سماه الصوفية لكان حسنا، وهذا غير صحيح وظلم لأبو الحسن. ويكفي أن نعلم أن أبو الحسن لم يكن صوفيا، بمعنى لم يمارس الطرق الصوفية الموجودة في الهند، ولا يعرف عنه أنه أخذ بيعة وأنه ارتبط بشيخ صوفي إلى آخره، لكنه كان يرى أن كتب علماء التصوف في التربية الدينية يمكن أن تملأ فراغا. هذه كلمة معه حق فيها، في جانب، لكن الكتب الصوفية ليتها تنظف من جانب الصوفية الفلسفية. فهناك الصوفية التربوية وهناك الصوفية الفلسفية. بلا شك أن الصوفية الفلسفية غلبت على التصوف من زمن ابن عربي إلى ما بعده، وهي القضية تصوف وحدة الوجود وإلى غير ذلك. وفي التصوف التربوي غلبت البدعة عليه. فاتهم أبو الحسن بأنه حاول أن يجعل التصوف تحت اسم التزكية، وهو قال أبو الحسن في كتابه، قال بأن هناك مشكلة في الاسم، فلو أحضرت أمور التعبد الإسلامي تحت اسمها القرآن ويزكيهم، فكان هناك ردم للهوة بين دعاة الأمر التربوي وبين خصومهم من الآخرين. هذا ما أخذ على أبو الحسن في هذه النقطة. طيب، أستطيع أن أقول أنا ملأت الكلام عن الآن. نبدأ بأتكلم عن قضية ما هو عمود الصورة في كتاب ماذا خسر. انتهيت أنا من أنا أترك الآن لأحد يريد أن يتكلم عن كتاب ثم أعلق في آخره حتى نأتي إلى كتاب المسيحية والسيف. من يريد أن يتكلم الآن عن يا مشايخ؟ من عنده تعليق على كتابي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ من إخواننا؟ قبل أن نتكلم، أيوة، إذا أحد في البلتوك رفع يده يريد يرفع يده. أحد موجودين هنا معنا في الغرفة يتفضل هنا في وسع يجلس أخ هنا يتكلم. ما في؟ هنا ما في؟ وفي الغرفة كذلك ما في؟ طيب، هذا اليوم يوم مرهق لي. إذا ما في أحد يتشجعوا، ما في أحد عنده تعليقات عنده؟ تفضل يا أبو عمر، تفضل. هنا باب التشجيع. نعم، تفضل. تفضل، تسمعون يتكلم. إذا كان الصوت لا يسمع في الأخوة في الغرفة، نضع المايك قريبا من فمه. شايف، أنت ذكرت دائما علمتنا أنه لما نقرأ كتاب نعرف ماذا يريد الكاتب من هذا الكتاب، سبب التأليف أو الباعث على التأليف. فيبدو أنا الآن فهمت أنه الآن كان قصد الشيخ أبو الحسن رحمه الله من تأليفه هو إعادة العزة أو الشخصية، بناء الشخصية المسلمة وإعادة الثقة في دينه، صحيح؟ ما فهمت؟ نعم، بلا شك. الآن مثلا هو آخر شيء طرح مثلا بعد ما مثلا يعني هو لم يكن يطرح كيفية التغيير، كيفية إيصال الرسالة. يعني آخر شيء طرح بآخر الرسالة تبعته تعليقات سريعة بأسطر، يعني إنه التثقيف الصناعي السياسي العسكري وشغلة زي هيك. فبالتالي إيش الأسباب اللي يعني ما أنتجت جيل استطاع التغيير؟ والكتاب قل لك كأنه 1950، الكتاب قل لي في 1950 تقريبا. ف يعني وكان نظراته رائعه في البدايه في التحليل واعاده الثقه وشغله زي هيك. ايش الاسباب اللي حالت دون تكوين جيل من اجيال التغيير، يعني وخصوصا ينسب للندوي او كذا لغيره يعني؟ نعم. فقط عايز السؤال، ايش قلت؟ لماذا فشل؟ لماذا يعني اشعر انه كان في ممكن نسميه فشل يعني زي ما تفضلت. يعني هل مثلا لأنه ما طرح نظرية تغيير مثلا واضحة في الكتاب أو في غيره من كتبه، أو ما عمل مثلا شيء يعني؟ نفس هنا أخ في البالتوك يقول في نهاية الكتاب كنا نود أن تكون هناك حلول عملية، كما يقول ياسمين خان، كلها حلول نظرية. نفس كلام أبي عمر. هل هناك أمر آخر؟ طيب، أنا أعلق على هذه الكلمة. الحقيقة لنكن منصفين، أولا أبو الحسن لما تكلم عن كيفية حدوث تغيير الصحابة للعالم، انتبه له، فهو الحقيقة ذكر رؤيته. نعم هي ليست رؤية تفصيلية، لكنه التفت إلى الركن الرئيس فيها والرئيس فيها، يصح الرئيس والرئيس ما تعمل مشاكل، فالتفت إلى ركن الرئيس فيها. صحيح لم يقول افعل كذا وفعل كذا وعلي أن يقوم بكذا، ولكن أبا الحسن في بداية كتابه ماذا خسر العالم من حطات المسلمين ذكر كيفية حدوث اللمسة الإيمانية، كيفية حدوث اللمسة الإيمانية في نفس الصحابي حتى تحول إلى إرادة فاعلة، إلى التغيير، إلى أن يكون عدلا لا كلا، كما هو وصف القرآن بين العدل والكل. وأن هذا الشخصية الصحابية كيف انتقلت من حالة الخمول إلى حالة تغيير العالم، تكلم هو في بداية الكلام، في بداية كلامه، وهو والذي فصلها هو لم يفصل. في الحقيقة سيد في معالم في الطريق، وهو أحد الكتب التي سنقرأها إن شاء الله تعالى، في معالم في الطريق فصل قليلا، فصل قليلا في حدوث الشخصية الصحابية، كيف حدثت هذه الشخصية الصحابية. هو أبقاها على هذا المعنى، أن الإيمان بالله وقضية الغيب والآخرة أحدثت هذه الفعالية، والصلة بالملائكة مما يشرحه الإمام ابن تيمية رحمه الله عندما يتكلم عن المقاصد، ويعيب على الفقهاء الذين ينظرون إلى مقاصد الأعمال الدنيوية دون النظر إلى الأخروية ورضا الله والعلاقة مع الملائكة والغيب إلى والجنة والنار إلى آخر ذلك. فابن حسن يذكر هذا، لكن لماذا لم يفصل؟ أول شيء علينا أن نعذره، السبب في هذا أن الكتاب هو شاب، ومثل شاب في بداية في مقتبل عمره أن يكتب هذا الكتاب بهذه الثقافة وهذه اللمسة، فهذه من قبله، الرجل لم يبلغ 30 من عمره. ومثل هذه القضايا وهي قضية وضع برنامج للتغيير، في الحقيقة هذه لا تنشأ مع شاب. الأمر الثاني أنه ضمن مدرسة، أبو الحسن كان ضمن مدرسة، يعيش ضمن مدرسة ديوبند ولكنه التي ولكنه هي مدرسة دار الندوة. أنشئت هذه المدرسة من أجل اللغة، لأنهم كانوا يا مشايخ في ديوبند يدرسون حماسة أبي تمام ولا يعرفون كلام العربية، وأنا قابلت ديوبنديين يدرسون حماسة أبي تمام ولا يعرفون كلمة من العربية، إذا تكلموا لا يستطيع الكلام بالعربية، يقرؤون الشعر، شعر الحماس العظيم البليغ، ويفسرونه بالأردية، وإذا كلمته بالعربي لا يفهم عليك. ولما رأى أبو الحسن وغيره رأى هذه المصيبة في عدم إتقان العربية، ذهب وأنشأ دار الندوة على غرار دار العلوم. دار العلوم أنشئت للغة بعيدا عن الأزهر، ودار الندوة التي كان قائما عليها أبو الحسن الندوي نسبت الندوي إليها، وهم أغلبهم أعظميون، وهم أبناء يعني هو يكون خالهم للأعظميين، أنشأوا دار العلوم من أجل هذا، من أجل قضية اللغة. ولذلك كان أبو الحسن يتقن اللغة العربية كما هي عادة خريجي دار الندوة، مفهوم الكلام. فإذا هو ضمن المدرسة كان يرى، يعني لو أردنا أن نرى أبو الحسن كيف يعمل سنراه ضمن المدرسة. وأما إذا أردتم أن تقولوا كيفية طرح أبو الحسن التغيير، هو كان أميل، مع أنه كان يحترم الجماعات الأخرى، يحترم جماعات الأخوة المسلمين وله علاقات طيبة معهم، وبقيت علاقاته طيبة مع أبي العلاء المودودي، إلا أنه أقرب ما يكون إلى التبليغ، لأنه يرى أن هذه اللمسة وهي لمسة ضعيفة عند التبليغيين، لمسة فقيرة وفيها بعض المرض. يعني التبليغيون عندهم أمران، وهو كان يميل إليهم. أولا هو ضعف لمستهم في عدم إحاطة جوانب العبودية، أتكلم عن العبودية، مش يقولوا سياسة وغير، لا بنتكلم عن العبودية لله. ثانيا وجود الدخل في دخل هذا، وهذا نقص موجود فينا وموجود في الآخرين، لكنه في جماعة التبليغ كطرحهم طرحا باعتبارهم يرون أنفسهم لمسة التغيير في العالم، وهذا يؤخذ عليه في هذا الجانب، أبو الحسن يؤخذ عليه في هذا الجانب. النقطة الثانية التي تطرحها الأخوة هو لماذا، أين نتائج أو نتاج عملهم، أين هو، هو وغيره؟ الجواب أنتم، الجواب أنتم. لولا جهود هؤلاء المفكرين بحماية الهوية الإسلامية وتعميق الثقة بهذا الدين من قبل هؤلاء المشايخ، واهتمامهم ببناء المسلم سواء كان على نقص أو بشيء من الدخن، النتيجة هو أنتم. ما نراه من العالم الإسلامي وهذا الذي أنتم عليه من الوعي في قضية الحرب مع الجاهلية وقضية مفارقة الجاهلية تحت أساس التوحيد، من الذي حمل هوية خلال هذه المعركة السابقة؟ هم هؤلاء، هم هؤلاء. نعم أبو الحسن لم ينشئ جماعة لأنه لم يؤمن بهذا، كان يعمل ضمن خطوط الجماعات الموجودة، وليس ولا يملك في الحقيقة. لو أردنا أن نقول هل أبو الحسن الندوي يملك قوة الإرادة والشخصية التي نراها في حسن البنا، الجواب لا. في أبناء الموجود، الجواب لا، لا نرى هذا، ولا يكفي أنه قام بما قدر عليه. ولكن مما يعاب على أبو الحسن الندوي أنه لم يرى جوانب التغيير الأخرى على طريقة التبليغية، فيه قصور، كان يتعامل مع الأنظمة الحكومية ويتعامل مع المنظمات بإحسان الظن وغير ذلك، ولذلك وقع منه ما وقع. نعم يا مشايخ، مين عنده موضوع آخر؟ تفضلوا، ما لكم؟ طيب. الظاهر أن يعني سأتعب اليوم، عندنا كتاب آخر يحتاج إلى وقفات، فريحونا شوية يا مشايخ. شيخنا يمكن يعني كسؤال كثير. تفضل. قرب المايك إلي. شيخنا ذكر الشيخ الندوي كيف بدأت الأمم، تاريخ الأمم يعني الأسود تقريبا مليء بالشر، ثم كيف جاء الصحابة وغيروا. يعني هل هو كقول عمر إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من يعرف الجاهلية، هل لابد من قراءة التاريخ من أجل التغيير؟ السؤال الذي طرحه هو شيخ مركب، لا دخل لكتاب أبي الحسن الندوي، لا دخل لكتاب أبي الحسن الندوي في قضية ضرورة معرفة الجاهلية، هذه نقطة مهمة. لا ضرورة، لا يوجد في الكتاب أي إشارة لهذا. هو يتكلم عن قضية صدمة الإسلام وصدمة الصحابة للجاهلية، قذيفة الحق التي مثلها الصحابة في إضاءة ظلام العالم، هو ما أراد أن يقوله، وأنه لما ذهب هذا الضياء وهذا الحق، انظروا ماذا حدث للعالم، ماذا حدث للعالم. هذا الذي يريد أن يقوله، وأنه بغياب المسلم الصحابي وغياب المسلم القذيفة، قذيفة الحق، بل نخذب الحق على الباطل فيدمغه، والذي العالم يشكو ويشكو من ظلامات الظالمين وظلمة الجاهلين فيه. في نقطة مهمة جدا أختم بها الكلام عن ماذا خسر العالم من حطات المسلمين، أجلتها إلى آخر شيء، وهي من غرائب الأمور، هي عندي ثلاث نقاط. هذه النقطة الأخيرة، أن هناك سؤال من طيب انتبهوا لها. الرجل يتكلم في الخمسين، في العشرية الخامسة من القرن الماضي، ويتكلم عن سقوط الحضارة الغربية، ولو أراد في ذلك الوقت هم يستطلعون كلمات يسيرة يقولها السياسي، يقولها عالم النفس، يقولها الباحث الاجتماعي، ويستطلعون أن الغرب، مع أن الغرب في ذلك الوقت كان في أوج قوته وقوة حربه ومتانة أمره الاقتصادي، ولكن الحقيقة جزاهم الله في هذه النقطة أنا أشهد أنه أن هناك أمرا ربانيا قذيفة حق في قلوب هؤلاء الناس أن يكتبوا هذا الكلام في ذلك الوقت. اليوم في هذا الوقت الذي نرى فيه الجهاد على مشارف فلسطين، ونرى حراكا إسلاميا يملأ العالم، ونرى صحوة تمتد في الأفق، نعم ليست عميقة ولكنها في الأفق منتشرة، ثم يأتي من يشكك بنصر الإسلام من المشايخ، وهم أمثال سيد في المستقبل لهذا الدين وغيره ممن كان يرى أن الإسلام قادم وأن الغربة الثانية لا بد أن تزول، شاء الغرب أم أبوا. هذا ماذا يدل مع كل الذي كانوا يرونه من انحطاط المسلمين؟ ها هو سمى ماذا خسر العالم؟ إيش انحطاط؟ كان أهل سامي يعيشون انحطاطا بكل معنى الكلمة. والمفكر الذكي إذا طاف بلاد المسلمين يرى، لا يرى إلا الفكر اليساري، الفكر القومي، وهكذا لا يرى إلا انحطاطا اجتماعيا على المستوى العام، وغيابا عظيما من القادة. ومع ذلك كان يتحدى، كان أبو الحسن وغيره يتحدثون عن نصر الله للإسلام. إيش بدل هذا؟ بدل على نور رباني، بدل على نور رباني، عطاء إلهي، عطاء إلهي، وجزاهم الله خيرا. وأشهد الله مرات بيني وبين نفسي، وهذا اعتراف، أشهد الله بيني وبين نفسي أقول لو أنا عشت في زمانهم كيف سيكون أمري؟ معقول يعني؟ معقول يكون الثقة بنصر الدين كما؟ وهذا يدل على أن الأمر إلهام رباني وعطاء إلهي. هذه نقطة. النقطة الثانية هي مربوطة في كما قلت ثلاث نقاط في النقطة الأخيرة، وهي أن هذا انظروا إلى ما يقوله سيد المستقبل لهذا الدين، ما يقوله أبو الحسن بأن الدين لابد أن يعود وأن النصر آت. انظروا إلى هؤلاء المهديين من قراءتهم لتاريخ البشرية، وانظروا إلى رجل في العشرية الأخيرة من القرن الماضي فرانسيس فوكوياما وهو يبشر بنهاية التاريخ. ماذا تعني نظرية؟ ماذا تعني نظرية نهاية التاريخ؟ تعني أن الصراع الأيديولوجي قد انتهى. ما فيش صراع أيديولوجي، خلاص انتهى، كله انتهى، كل الديانات والمذاهب والعقائد كلها راحت انتهى. وورثها إمام التاريخ وهو أمريكا، خلاص انتهى. لا يمكن لهذه الحضارة الأمريكية أن تنزل ولا أن تبقى. نهاية التاريخ، أغلقت التاريخ، سكرنا التاريخ. وصراعات تحولات بين الشرق والغرب، لأنه في التاريخ في صراع بين الحضارة، الحضارة بتتحول مرة بتطلع، هذا بمفهومها الإنساني وليس بمفهوم سيد الحضارة باعتبار كلمة الحضارة وصفا مدحيا. سيد في معالم الطريق بيقولنا يهب على مالك بن نبي كالأسد، يقول له أنت تطلق كلمة الحضارة على الغرب، هذه كلمة مدحية لا يستحقها الغرب، لكن نحن نتعامل معها باعتبارها بناء إنسانيا من غير وصف المدح. كان واقع الحضارة ينقلب ما بين الشرق وبين الغرب، بين شمال المتوسط وبين جنوبه، مرة الحضارة نأخذها مرة يأخذوها، ويبدأ الصراع بيننا وبينهم. يقول فوكوياما وهو أحد راسمي السياسة الغربية من عصر بوش إلى يومنا هذا، وثم غير، جاء إلى بريطانيا وغير، بلع كلمته في نهاية التاريخ واعتذر عنها، وقال بأن التاريخ قد أغلقت كتبه وانتهت إلى انتصار حضارة أمريكا ولا تبدل لهذه الحضارة، خلاص انتهى. وفقط لو قرأ هذا المسكين آية من كتاب الله، كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ليش يعني هذول الكفار بيختلفوا كما قريش قالتها من قبل؟ ولينين قالها من قبل؟ قال أن العالم سينتهي إلى الشيوعية، وخلاص لما الشيوعية خلاص العالم يعود إلى سيرته الأولى الفطرية وينتهي العالم. نظرية نهاية التاريخ هذه قالها من قبله، ويقولها فوكوياما وعلماؤنا، يقول مستقبل لهذا أدي. النقطة الثالثة وهو أن الأستاذ يعني فقط تنبيه يسير، أن أبو الحسن الندوي نظر وقرأ تفرعات الضلال في داخل الحضارة الأوروبية والمفاسد فيها وما وقع فيها من جرائم. وفقط منبه لكلمة محمد قطب رحمه الله حين يقول بأن أساس كل المفاسد النفسية السياسية الاقتصادية الاجتماعية الدينية تعود إلى نظرية داروين. وأنا ذكرت هذا لأن أبا الحسن رحمه الله أعطى نظرية داروين مساحة واسعة من الكتاب، أعطى لو قرأتم أعطى نظرية داروين مساحة واسعة، وكلمة محمد قطب يعني أوسع دلالة وأكثر عمقا وأكفي. هذا الرجل قالها وهو كبير محمد قطب، وهذه كلمات شاب، فالمقارنة ظالمة ولا شك. ونظرية داروين هي التي أنتجت الفساد الفرويدي، أنتجت الفساد النفعي، دعه يعمل آدم سميث، أنتجت الفساد الاجتماعي وهكذا. ويقول منصفا محمد قطب رحمه الله، يقول أن داروين كان بريئا من هذه النوايا ولكن النوايا السيئة استغلته. ويكفي إلى هنا بهذا. نرى بعض الأسئلة، ما يعذرنا الإخوة، أنا تعبت، ما كنتش أظن أن كل هالدرجة بكونش تريحوني. تعذروني في عدم إجابة أسئلتكم ونؤخرها إلى الانتهاء من كتاب المسيحية والسيف. وأنا اخترت كتاب، نعود إلى أسئلة الإخوة حتى ننتهي من المسيحية والسيف، ولن يأخذ معي الكثير. فالحقيقة أن اختياري لهذا الكتاب، وهو أصلا في ضمن المشروع، مشروع الكتاب قبل الممات، اختياري لأن يكون رديفا بسبب تأجيل البحث في وقراءة كتاب ماذا خسر العالم من محطات المسلمين لأبي الحسن الندوي، أني اخترت هذا الكتاب لأنه ضمن السياق أنه لما انحط المسلمون وخسروا كان هذا الذي قرأتموه في هذا الكتاب. من قرأ الكتاب يرفع يده؟ المسيحية والسيف. وأتمنى أن تقرأوا، ولا يأخذ معكم وقتا طويلا، وأنا بتحدي من قرأه وأزعج في النوم يعترف أنه لما قرأه يعني تعب في استقدام واستجلاب النوم. أما أنا فأقلقني لمدة أسبوع هذا الكتاب، وهو أمامي لما أقوم أصلي، لما أجلس منفردا فهذا الكتاب أمامي من شدة الألم الذي أحدثه في نفسي. وهناك كتابان، هذا الكتاب وكتاب ثاني أحدثا هذا الألم النفسي في نفسي قارئ. هذا الكتاب وكتاب المسيحية والسيف، الكتاب الثاني وهو تكتبونه وهو قريب ضمن المشروع، وهو كتاب المتعة لشهل الحائري. وهي كتاب المتعة شهل الحائري، قراءة اجتماعية لواقع إيران قبل الثورة وبعد الثورة في قضية تطبيق مذهب المتعة الذي تعرفونه. شهل الحائري، الحائري جدها هو أحد مراجع الشيعة الكبار، أبوها سافر إلى، المهم نأتي إليها وقت في الوقت، حاول اقتناءه. قبل أن ننتهي، هناك الكتاب الرابع الذي بين أيدينا في الأسبوع القادم إن شاء الله، هو كتاب مذبحة التراث لجورج طرابيشي. أعرف يعني أرجو من الإخوة يعني أن إذا كان موجود أخ عنده يستطيع أن يدخله إلى الكمبيوتر فيطلع عليه الإخوة، لأني لا أظن أنه منشور في النت، لا أدري منشور أو غير منشور، لكن قرأت بعض التعليقات عليه، وهو كتاب مهم لأنه يكشف لعبة الأخباث في تدمير تراثنا الإسلامي، مع أنه نصراني لكنه منصف وذكي، وسيأتي الكلام عليه. اسم الكتاب. إيش الكتاب؟ اسم الكتاب مرة أخرى اسمه مذبحة التراث، لا ليس معركة التراث، مذبحة التراث، مذبحة التراث لجورج طرابيش. طيب، فقلت نعم، يعني يحاول بعض الإخوة إن شاء الله تصوير الكتاب، تصويره وإنزاله في، لأنه ما أظن أنا تعرفوا كتب غالية، كتاب يعني غالي من الكتب المعاصرة التي لا دعم لها. المهم كتاب المسيحية والسيف هو صورة، صورة من صور بيان خسارة العالم بسبب انحطاط المسلمين، وأن أن إذا أن العالم كيف يصبح بهذه الدرجة من الوحشية والتوحش والانحطاط والسفالة إذا غابت قيادة الرحماء وقيادة أهل الحق له. هذا هو موضوع هذا الكتاب والمسيح والسيف وأهمية هذا الكتاب، وعادة من فضل الله، انتبه، هذه أثبتها للتاريخ، من رحمة الله في إقامة الحجة الربانية على الخلق أنه ما من شر حدث في العالم إلا وكشفه أبناء هذا الشر. ويليام الصوري هو الذي كشف لنا، ولو جاء أهل الإسلام وتكلموا ربما لم يصدقوا، ولو تكلموا وما تكلموا بالحق، ما تكلموا ما تكلمه ويليام الصوري هذا القسيس الخبيث الذي رافق الحملة الصليبية التي دخلت بيت المقدس. في مجلدين ترجمه سهيل زكار دكتور في جامعة دمشق، وهو سجل هذا، وفما من شر حدث في الوجود إلا وأهله قد سجلوا هذا الشر بأنفسهم حجة من الله عز وجل على الخلق أنها بيدك تكتب. والمسيحية والسيف هو من حجج الله على هؤلاء المجرمين عندما دخلوا أمريكا واستكشفوها. ابتداء نريد أن نقول في هذه القضية أن الغرب هذه تسجلونها في أذهانكم، تحفظونها حفظا جيدا، وهي كيفية معالجة الغرب لمشاكله. كيف يعالج الغرب مشاكله؟ هل يعالجها عن طريق الغزو؟ في تاريخه ما من وقت يصل فيه الغرب إلى درجة ما يسمى بالحرب الأهلية، الفقر، لأن الفقر قدر لازم لمنع الصدقة والربا، قدر لازم لا ينفك عنه. الغرب الآن يهوي إلى الفقر، ليس قويا، رويدا رويدا، لأنه في الحقيقة عندهم ما يشبه الزكاة وما يسمى الضمان الاجتماعي، ولكن الربا هو الذي هو داء هذه العصا التي يتكئ عليها الغرب، والربا يأكل من سأته في الداخل. فالغرب بسبب الإقطاع وبسبب الفساد الاقتصادي بالربا تنشأ فورا مظاهر التوحش، الفقراء، المشاكل، الصراع بين العامة وبين الملأ، فتنشأ هذه الصراع. الغرب ذكي وله تجربة تاريخية يعرف كيف يحلها، لأن انتبه لهذا، لأن طبيعة الغرب هي طبيعة قاسية. يذكر الأستاذ حسين مؤنس في كتاب الحضارة، وهذا كتاب مهم، لا أدري أذكره في الألف كتاب أم لا، سأؤجل الكلام فيه، ولكن اقرأوا، ضعوا كتاب الحضارة للأستاذ حسين مؤنس، مهم جدا هذا الكتاب، ربما نختار بدلا منه كتابا لكن نبقيه على الاحتياط، ها؟ نبقى يمكن وصل 1500 كتاب مش كتاب. في كتاب الحضارة لحسين مؤنس يكشف لنا هذا الرجل الإسلامي العظيم، يكشف أن سبب النشاط الذي تنطبع به بعض الأمم والكسل الذي تنطبع به أخرى سببه هو قسوة الحياة، قسوة الحياة، قسوة لقمة الخبز، كيف يحصلها؟ كيف يقول لماذا الإفريقي، هم يقول إفريقي خامل لأن جيناته خاملة، يقول لا مش صحيح، ذلك لأن إفريقيا هي بلد الخيرات، بلد استوائي، المطر بنزل عليها في 24 ساعة نازل مطر، فالخيرات كثيرة، وجود الخيرات الكثيرة نتيجة الكسل. الإنسان الغربي لماذا في هذه القسوة؟ السبب هو أن لقمة الخبز في الحقيقة قاسية، في الحصول عليه. ومن يعيش في الغرب يرى هذا، تجد تتصور أن مساحة أوروبا هي مساحة السودان قبل الانفصال. أوروبا هذه الغربية كلها، أوروبا الغربية كلها مساحتها تعادل مساحة السودان، ويعيش فيها الملايين، وطبيعتها قاسية جدا، البرد الشديد والأحوى والجبال وكذا. فإذا أراد الغربي أن يأكل لابد أن يصارع، هذا ما سموه صراع البقاء. هذه الطبيعة الأرضية أنشأت إنسانا قويا. ولا أريد أن أتحدث عن فضائل الغربي، ويكفي أن تقرأوا في صحيح مسلم كلام عبد عمرو بن العاص عن خصال الغربي التي هي سميتها أسباب البقاء الحضاري، لماذا الحضارة تبقى وكيف تزول، ويكشف لنا عنها عمرو العاص رضي الله عنه في حديث المستورد من شداد، وفي صحيح مسلم الحديث، والحديث موقوف ليس مرفوعا. فالإنسان الغربي لما تنشأ المشاكل وعنده شعور العظمة بسبب تاريخه أنه يصارع ويأخذ حقه بيديه ويكتسب مكاسبه من خلال صراعه مع الآخرين، هذه النفسية تنتج نفسية عزيزة مع الحاجة. النفسية العزيزة أن تضعها بديلا للعقيدة. وكيف؟ هل خرج العربي من جزيرة العرب تحت وطأة الحاجة ليحكم العالم، أم خرج من أجل العقيدة؟ خرج من أجل التوحيد. التوحيد والعقيدة لا توجد عند الغربي، عنده ما طبعا العقيدة أفرزت العزة النفسية الموجودة في داخل نفسية المسلم الصحابي. الغرب لا يوجد عنده عقيدة، عنده شيء واحد، عنده العزة النفسية التي مبعثها أنه ينبغي أن يحكم العالم هكذا. لماذا؟ بسبب شعوره أنه لما يريد شيئا يقبض عليه. ومن هنا فإن الغرب اليوم هو وارث العقيدة اليونانية. العقيدة اليونانية قائمة على صراع البشر مع الآلهة وانتصار البشر على الرب. لو قرأتم الإلياذة اليونانية محطها وعمود صورتها هي قضية صراع الإنسان مع الآلهة، ومن ينتصر؟ الإنسان. هذه العقيدة، هو ينتصر على الرب على الإله في تصوره، فكيف لا ينتصر على الإنسان؟ مع الحاجة الشديدة القسوة تؤدي به إلى الغزو، الغزو المتكرر، وذلك كلما نشأت المشاكل نشأ الغزو. الحروب الصليبية، لما لو تقرؤون سيرة الغرب وما وصل فيه الغرب إلى حالة عجيبة جدا من الفقر ومن الإقطاع وغلبة الأصحاب الأموال والفقر والجوع، الناس يأكلون الفئران بل يأكل بعضهم بعضا، هذا الجوع مع عزة النفس هو الذي بعثه لأن يعود تحت ستار العودة إلى قبر المسيح ليخلصه من الوثنيين. الحركة الثانية بعد الحركة الصليبية جاءت حركة الاستكشاف، وحركة الاستكشاف كان توقيتها مع سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس. وإحنا الآن قرأنا في كتاب لمن قرأه وهو كتاب المسيحية والسيف، رأينا أن أئمة الاستكشاف للقارة الأمريكية هو فرديناند وأزابيلا. وإحنا بتعرفوا فرديناند وأزابيلا؟ سمعتوا فيهم؟ هذان الرجل وزوجته هما بعض ملوك أوروبا، وهم من قضوا على الإسلام في الأندلس وأنشأوا ما يسمى بمحاكم التفتيش. اسمه محاكم التفتيش وما فيها من جرائم. وللأسف تعرفوا مين كشف محاكم التفتيش؟ كشفها مش إحنا، هي حدثت مع المسلمين ضد المسلمين واليهود، ولكن الذي ذاق ويلاتها هم المسلمون، واليهود تبعا الذي كشفها نابليون، الذي كشف محاكم التفتيش لما دخل إسبانيا، لما دخلها وبدأ يفتش في الكنائس، وجد في الكنائس ملاحم، وجد فيها لم يجد كنائس، وجد فيها شو بسموه لحامين جزارين، وجد فيها مسالخ، مسالخ بكل معنى الكلمة. وهذا الصنف الذي أحدث هذه النفسية من خلال سلخ المسلمين هو الذي ذهب لاستكشاف أمريكا. ما بدنا نتكلم عن استكشاف أمريكا وكيف أن كولومبوس أخذ خرائط تركيا وذهب مع بحار مسلم، دعونا من هذا كله وبكاء الأطلال لا يزيدنا إلا ألما في هذه الأيام. فذهبوا إلى أمريكا، وفي أمريكا ما هو أقل رقم مذكور في كتب التاريخ في عدد الهنود الحمر كما سموهم، ما هو أقل رقم مذكور في التاريخ في عدد الهنود الحمر الذي قتلهم المستكشفون؟ كم هم العدد؟ أقل شيء 150 مليون. وإلا فصاحب هذا الكتاب المسيحية والسيف يقول عدد القتلى مليار، وهو ذهب مع أكثر من حملة استكشافية إلى أمريكا، يقول عدد الذين قتلوا. ولذلك أبيد الهنود الحمر. أنا لا أستطيع، أنا حزين أنه فقط أن البعض لم يقرأه، أرجوكم أن تقرأوا، أرجوكم رجاء ليس طلبا بل رجاء أن تقرأوا هذا الكتاب، لأني لا أستطيع ولا يستطيع أحد أن ينقل لك ما فيه من المجازر والآلام التي أحدثها هؤلاء المجرمون في هؤلاء الشعوب المسالمة. وهذه أريد أن أنبه من لباس لباسها هذا قبل الهداية يا شيخ قبل الهداية، مين كان يحضر أفلام الكابوي قديما؟ ويرفع يده ولا واحد يعرف أفلام الكابوي؟ مين نروح؟ كيف صورت السينما وكانت، ها انتبهوا انتبهوا، هنا لما تكلمت في الدرس الفائت عن مجلة شعر تذكرون قلت مين دعمها؟ البنتاغون. ما دخل البنتاغون في الشعر؟ البنتاغون طيارة دبابة كل سلاح، شو دخلوا فيه مجلة شعر؟ يدفع ليوسف الخال وأدونيس وأريس والحاج ويدفع لهم، لماذا يدفع؟ لأنه في الحقيقة كما يقول شاكر وكما يقول صاحب الكتاب أن مادة الاستعمار هي ماذا؟ التبشير. ما هي قذيفة الاستعمار التي تمشي أمام الاستعمار؟ ما هي؟ التبشير. وهنا هذا يؤيد هذه الفكرة. الآن نتكلم عن الأفلام. ثبت يعني أشهر ممثل، من هو هذا عندكم ثقافة سينمائية؟ اعترفوا ما تخافوا. أنا لما كان خصومي يسبوا علي يقولوا هذا بفهمش غير في السينما والرياضة ومش عارف يقولوا هذا بيقرأ الجرائد مشان يقرأ الرياضة، ولما بمدحوني بيقولوا بيعرف كل إشي، فما تخافوا، عند المدح يصبح الذي تمدح به يذم، وعند الذم يصبح يعني عادي. أشهر ممثل لأفلام الكابوي وأشهر واحد كان في كل عام هو جون واين، مشهور. نعم كتب واحد، ها الحمد لله في واحد كشف نفسه. وين جون؟ أحسنت يا أبو يوسف. ها هذا الشخص، ها انتبهوا، هذا الشخص ثبت أنه كان يعطى أجور مضاعفة من البنتاغون على إفلامه. من أجل ماذا؟ وهو تصوير مسكين هذا الهندي الأحمر، كيف يصورونه القاتل الهمجي عدو البشرية يريد أن يسرق حقوق الآخرين، جماعة جايين من أوروبا ليأخذوا أرضه ويصورونه بهذه الصورة الخباء. وهذا لعل كتابه هذا وهو هذا المطران البرتغالي لعل قوله الحقيقة يخفف عنه شيئا من العذاب يوم القيامة في جهنم، أنه قال الحقيقة وكشفها، أنه كيف كان هذا الشعب مسالما. والله ما قرأت هذا الكتاب واليوم عدت قراءتي له، ما قرأت إلا حزنت أننا لم نفتح نحن أمريكا، لأني أعتقد أنه لو دخلها أهل الإسلام لما لكنه الله أعلم حيث يجعل رسالة. ماذا نقول لو هاي كلمة ممنوعة منا؟ لكن أقول لو وأستغفر الله لو دخل الإسلام أمريكا لما وجدت الهنود الحمر إلا مسلمين لطيبتهم كما يصور هذا الكتاب، لطيبتهم وكرمهم وحسن ضيافتهم وحسن أخلاقهم وعجيب أخلاق كينا. وأثبتت الدراسات الحديثة أنه كانت مقدمات بناء الحضارة موجودة عندهم من النظام السياسي الرائع في القبائل، من نظام شبكات الري الموجودة عندهم، من عندهم كان شيء عجيب. كله صدموا بهجوم هذا المجرم الأبيض القادم إليهم من أوروبا كالجراد يجتاح. ونتكلم شو اللي فيه؟ أرجوكم أن تقرأوا، هو كتاب قصص بس، قصص ما فيش فيه أفكار رجاء، يعني مش راح تتعبوا أفكار ومناقشات، فقط أخبار كيف يصل إجرام هذا الإنسان الغربي أمام أناس يستقبلونه بالترحاب ويقدمون له كرم الضيافة فتكون النتيجة كما تعلمون. إذن كيف تحل أوروبا مشاكلها؟ كيف تحلها؟ الغزو ثم الغزو ثم الغزو وهكذا. ولما انتهت حروب الاستكشاف وصارت مشاكل كيف حلوها؟ بحركة الاستعمار. وجاي أوروبا إلينا، اعتقادي أنها قادمة إلينا مرة أخرى، والحديث تثبت ذلك. يأتون إلينا تحت 80 غاية، ها؟ تحت كل غاية 80,000 إلى آخر. اللي قلنا عصر الاستكشاف هم الآن. أنا أريد فقط أن أستغل هذا لفكرة لا يمكن أن أتكلم عنها بوضوح إلا بعد أن أقدم ما قدمت من المقدمة الأولى، وهو يا قوم يا جماعة يا أولاد الحلال، أمريكا كيف قامت؟ يا مسلمون أمريكا كيف قامت؟ قامت على إفناء الآخر. فجذر الإنسان الأمريكي يقوم على أنه موجود، هو موجود، هو يشعر وهو موجود في داخل الأرض. لا تكلم عن أمريكا الشمالية فقط، حتى الجنوبية على فكرة لم يبقى من الشعوب. هؤلاء الآن هؤلاء الآن في الأرجنتين، في البرازيل، في بيرو، هؤلاء إسبان، هؤلاء أغلبهم إسبان. ذهب الشعوب، الشعوب الأصلية بادت كما أبادوها في أستراليا إبادة كاملة. أنت تتكلم عن مليار، تتكلم عن رقم سائل، 150 مليون بني آدم قتل، شيء مذهل. فالأرض فرغت إلا من هؤلاء المجرمين. أريد أن أقول بالله عليكم، هل يستطيع أن يصعد المنبر ابن الزنا ليتكلم عن الطهارة والعفة؟ بديش تقول هو زاني، لا، ابن زنا، هل يستطيع؟ ابن زنا هل يستطيع إيقافه والناس يعرفون هذا ابنه أصلا مش معروف أبوه كذا ويطلع أيها الناس يخجل؟ فهل تريدون من الغرب من أمريكا أن تتحدث مع إسرائيل التي قامت على اغتصاب الشعب وجذر نفوسهم مركوز فيه أنه شعب قام على إفناء الآخرين؟ كيف؟ ولذلك الذين يتحدثون بغباء عن طلب العدالة من الغرب، هؤلاء يعني ما أريد البقية عندكم، ابحثوا عن أعظم وصف في الغباء في كتب المعاجم وضعوه مكان ثلاث نقاط. مما يسر الانتباه أول ما تقرأ هذا الكتاب وهي قضية المقارنة، المقارنة بين هؤلاء. لا يوجد في تاريخ البشرية، تضع قوسين، قالها أبو قتادة، لا يوجد في تاريخ البشرية أمة غزت أمة فغلبتها فصار المغلوب سيدا على الغالب إلا في أمة الإسلام. لا يوجد في تاريخ البشرية قط أمة غزت أمة فغلبتها فصار المغلوب سيدا على الغالب إلا في تاريخ الإسلام. وذلك لما غزونا ولما غزونهم ولما غزوناهم نحن، لما ذهب أهل الإسلام وفتحوا بلاد السند والهند وبلاد تركب الأفيال، لما غزوا فارس، من صار أئمة الإسلام؟ من صار علماء الإسلام؟ من الذي حمى الإسلام بعد ذلك؟ هم المغلوبين اللي غلبناهم، صاروا علماء وهم صاروا قادة، وبتدور على عالم عربي فلا تكاد تجد في وقت من الأوقات. كل علماء اللغة، هذه اللغة من حفظها؟ علماء الأعاجم الذين أسلم آباؤهم فصار أبناؤهم علماء هذه اللغة. سيبويه إذا بذكرنا الشيخ، تعرفون سيبويه أبوه في كلمة كان يقول لا يستطيع أن ينطق الطاء أو هكذا قريبا، أبوه كان يتكلم معه فينطقها عجمية الكلمة، وسيبويه هو سيبويه، وأبوه ليس عربيا ولا يستطيع أن ينطق العربية نطقا صحيحا. كل علماء الحديث وعظماء علماء الحديث هم عجم. فمما يدل على ماذا؟ أن الإسلام رحمة لإدخال الناس، فلما غلبوا على ما يحصل به التقوى والإمامة صاروا هم الأئمة. في قضية ثانية، التتار دخلوا علينا مشركين، التتار دخلوا علينا مشركون، إيش صاروا؟ مش إحنا قلدناهم، هم صاروا مسلمون، هم صاروا مسلمين. انظروا هذا لتروا هذا الفارق بين هذه الأمة العظيمة التي حملت دعوة الله وكلمة الله إلى البشرية، وبين الأمم الأخرى ماذا فعلت. بس هناك حروب عبثية بينهم. كم عدد كم قتل في أوروبا في الحرب العالمية الثانية؟ كم تعرفون كم؟ 50 مليون إنسان لحرب بين نصراني ونصراني فقط على السيادة والإمارة والتغلب. تكلمنا ارتباط طبش الاستعمار، خلاص يكفي. تكلمنا عن صورة الهندي في المخيال العالمي بسببهم. في كلمة هذا الكتاب أول ما تقرأه تستحضرك كلمة توتو، تسمع في توتو؟ تعرف توتو؟ توتو مش تيتو، توتو. وهو الأسقف جنوب أفريقيا، له كتاب وهو أخذ جائزة نوبل للسلام. هذا كأسقف في جنوب أفريقيا للسود، وكان محاربا للبرتيد وهي الفصل العنصري، وكتب مذكراته فقال فيها جاءنا الغرب فأخذوا منا الأرض وأعطونا الإنجيل. فهمتم؟ جاء الغرب أعطونا إيش؟ الإنجيل. وإيش أخذوا منا؟ أخذوا منا الأرض. ما جعل هم وثنيون فسلوهم نصارى وإيش غلبوهم وأخذوا منهم الأرض. هاي المقايضة، بالرغم أنه توتو خبيث ويكره الإسلام حقا، يعني في كتابه يكره الإسلام ويرى أن البشرية لا سعادة لها بنصرانية. ماذا تقول هيك؟ أم على قلوبنا أقفالها؟ ماذا نصنع؟ طيب ماذا؟ ما لم يبقى عندي شيء في هذا الكتاب، كتاب فقط، يعني أعطيك هذه المعاني التي ذكرتها لكم من قضية قراءة هذا الكتاب المؤلم. ودعواهم أن عصر الاستكشاف هو عصر تنويري، مثل البقر اللي عندنا يعدون نابليون أنه فتح مصر، فتح مصر نابليون، فتح مصر وهكذا. فعصر الاستكشاف فيكشفه لنا هذا المطران الذي نسأل الله عز وجل أن يخفف عنه في جهنم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. نعود إلى الأسئلة. هل أحد يريد أن يعلق شيئا على الكتاب، كتاب مسيح يوسف؟ تفضل يا أبو عمر، تفضل. حتى قبل أن نعود إلى أسئلة الإخوة إن شاء الله، تفضل يا أبو عمر. تساؤل هو يعني هذه الكتب وهذه القصص ومثلها الكثير، إيش أثرها على الشعوب الغربية والأوروبية؟ إيش يعني بيحكوا عنها؟ إيش؟ الله أحسن سؤالك، سؤالك رائع. بطلع لي فنجان قهوة، تعبت لا بدي شي دافي. يسأل أخونا، سأجيب جواب عجيب لكنه يجيبكم. يسأل أخونا أبو عمر يقول لما يقرأ الغربي هذه الكتب ما هي ردة فعله؟ ردة فعله هي ردة فعل الإنجليز لما أخذوا كأس العالم من الألمان في الستة في العشرية السادسة من القرن الماضي. قالوا صوت يعني إيش فيها؟ تعرف كيف غلبوا؟ دخلوا جون مشكوك فيه. دخلوا كأس العالم بجول أو هدف مشكوك فيه. فيعني مشكوك فيه أخذوا كأس العالم. بتقول له يا ابن الحلال أخذتوا كأس العالم كذب. قال لي مو يعني شو يعني؟ هذا الجواب يا أبو عمر. وهذه حقيقة، أنا بتكلم لك عن محاورات. وش المشكلة؟ ما المشكلة؟ أنا متأكد. وهنا ولنها متأكد 100%، لأني حاورتهم كثيرا في السجن، ما فيش غير الجلوس معهم مع إخواننا، فحاورتهم وعرفت نفوسهم معرفة تامة، أي الغربيين. فالغربي ليس عنده، هنا نقطة مهمة، لا يوجد عنده عقدة الندم، لا وجود لعقدة الندم. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالخطيئة. فهمتم الجواب؟ لا يوجد عند الغربي شعور الخطيئة قط قط قط، لأنه لا يؤمن بالخطيئة. ما عنده شعور الندم لأنه لا يؤمن بالخطيئة. فيش خطيئة، أنت بتروح بسيطة جدا. إذا الإنجليزي بتكلم جد، هذا اسأل أي اتصل به الإنجليزي يقول له أنت كذاب، يقول لك شو يعني شو المشكلة؟ أنت لقيت لو تقول له ولد صغير عندنا عمره 12 تقول له كذاب ممكن بيكسر لك السيارة أنا كذاب، يعني هو يمكن بيكذب بس مش بيكذب لدرجة أنك تقول عنه كذاب، وثم يستملحه ويعتبرها ذكاء. الغربي إذا قلت له أنت كذاب فرح. انتوا فاهمين؟ انا مش هتفهموها المشكله، متكذب متكلم عن النفوس. لا تتصورون ان النفوس وصلت لهذه الدرجه. لو قلت له انت كذاب بفرح، بقول شو المشكله يعني؟ شو المشكله؟ ما لك زعلان يعني؟ عادي بتكلم مش مزاح يعني، مش لا اتكلم تمثيلا فيما لو حدث، لا هو يحدث. بتقول له كذاب، ما ليش زعلان؟ شو المشكله؟ ما لك زعلان هذا الرجل يعني اني كذاب؟ بعد أن يكذب فتكتشف كذبه، عادي هو كذب عادي، وهو بقول لك أنا كذبت وإذا أنت شاطر يمسكني، فلما تمسكه بقول لك أنت شاطر يا أخي مسكتني، بس مش مشكلة. عجيبين. فبتتحدثوا أنه هو قتل 150 مليون وفرح، عادي هو بتقول له أنه بلادك تحكم العالم تسرق، بقول لك شكرا لها. أنا للذكر إخواني، تذكروا لما صارت فضيحة أردوغان، بس مش أنا أعطيكم أقارب النفسية، فضيحة لما قالوا هناك فضيحة اقتصادية في الاقتصاد التركي. تعرفوا شو هي الفضيحة الاقتصادية؟ الفضيحة الاقتصادية إنه في بنوك ذكية راحت تحايلت على العقوبات الدولية على إيران، فتعاملت مع البنوك الإيرانية فاستفادت لها من قرشين، شغلت الشعب. البقر اللي عندنا لأنهم بكرهوا أردوغان وبكرهوا تجربته، سواء منهم ليس حديثا عن مدحها ولا ذمها، فصاروا يقولون فضيحة. الشعب التركي بيقولوا لأردوغان شكرا لك، كل يوم عمل لنا فضيحة مثل هيك. صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. فهمتم يعني كيفية تحايل البنوك باتفاق مع الدولة وغض البصر، غض بصر النظام الاقتصادي في تركيا، كيف تحايلوا على العقوبات الدولية ضد إيران فتعاملوا معها وأخذوا عمولات زائدة وشغلوا الاقتصاد التركي. الجماعتنا لأن بكرة إيش قالوا؟ قالوا فضيحة اقتصادية. الشعب التركي فرحان، يا ريت كل يوم هيك فضيحة. الفضيحة إنه شغلنا وجاب لنا أموال وعمل لنا. فهذه النظرة كما ترون هي نظرة في الغرب، لما تيجي تدخل له يا رجل انت هذه بتعطيك اموال لانه سرقت النفط، يقول شكرا له. مين بيسويها؟ مين سواها؟ اي سياسي سواها حتى ننتخبه مره ثانيه؟ ولكن انت قتلت شعبك، راح الجيشك راح قتل في العراق ملايين وسرق منه النفط، هيك سويت؟ هيك سوين شكرا له. وهكذا عقدة الخطيئة لا توجد عندما ما فيش خطيئة. لا أريد أن أطور فقط أكثر من هيك على عقد أخرى أنتم عايشين فيها، أنتم جماعة مساكين. ولذلك يا إخوتي هذا في قضية مهمة جدا، في قضية مهمة جدا. لماذا سعد، وهذا شرحته أنا، لماذا سعد بن معاذ حكم هذا الحكم بين قوسين؟ ها بين قوسين، مش كلمة مش صحيحة، بس عندما ينظر الآخر إلى الحكم القاسي على بني قريظة. ليش؟ طبعا لا أقول قاسيا لأن من قالها يكفر، لأن هذا حكم الله. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأن هذا الرجل النظيف اللي هو مين؟ سعد بن معاذ، الرجل الصادق مستعد بتربية آبائه قبل أن يدخل الإسلام عليه أن يموت هو وعائلته وقبيلته من أجل كلمة عاهد بها رجلا آخر. فاهمين؟ هذا هو طهر نفسه، هذا الذي تربى عليه. ثم في لحظة اكتشف أنه من كان يعدهم آباءه لأنه رضع فيهم، سعد معاذ رضع في بني قريظة، أخواله هناك، أمهاته هناك، وكان يعدهم من أهله ومن أقرب الناس إليه. ثم يكتشف هذا الرجل العظيم بهذا الطهر العظيم أن هؤلاء يخونون، كيف سيتعامل معهم؟ كيف سيتعامل معهم؟ سيتعامل معهم بأقصى أنواعه، بأقصى مع اللفظ، بأقصى ما يعرف من العقوبات. من أجل هذا أصاب الحق، إنه مثل هؤلاء الناس لا ينفع معهم إلا هؤلاء، هذه نفوس شريرة، هذه نفوس قبيحة، هذه نفوس لا تعرف الوفاء، لا تعرف الحب. ولذلك أنتم مساكين، أقسم بالله أنكم مش الآن تعقدوا على الغرب، لو يدخل عليكم غربي ويتقن البكاء لكم غير تسامحوا وستكونوا مخطئين. والصواب هو فعل سعد بن معاذ رضي الله عنه. نرجع لأسئلة الإخوة. طبعا أنا لم يدركني الوقت في أن أرجع إلى الشيخ جوجل، إذا حدا منكم بيعرف هذا فقط في السبعين، أعرف في السبعين لكن أي سنة لا أعرف. الكونغرس الأمريكي ها في السبعين، في السبعين فقط، يعني في العشرية السابعة من القرن الماضي فقط الكونغرس أذن للهنود باستملاك أراضي، لكن أي سنة لا أعرف، فقط ها فقط في السبعين من القرن الماضي أذن الكونغرس بالهند الأحمر أن يتملك أراضي، لكن لا أدري أي سنة، كنت أريد كانت في ذهني أن أعود إليها ما وجدتها. بقية الأسئلة تتعلق بالحكم الإسلامي، سامحوني ليس هذا موضوعنا، إن شاء الله تأتي بعض الكتب التي نناقش فيها موضوع قيام الدولة وغيرها، عندنا بعض الكتب في هذا. شكرا لإخواني وبارك الله فيكم. في أسئلة في الأخير؟ أشكر إخواني هنا في البيت وإخواني كذلك في البلتوك، وحفظكم الله، ورجاء مرة ثانية اقروا ناقشونا ريحونا شوي يعني حتى نعود إليها. وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك تعليق؟